بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني ربي بكم جرت نتي إسن حالك أبو سنين ججا درسين كأنك أرى سورة الأعراف آية شنتمي ترب الرجل كبا آية وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته آية جتر آية لما درد برتكم بيتا رب مقف قبر وفي وان دنديتي ربي إرتك أجيل جواهدو دبتي دبرتي دچیتنا کیس ستی بدین دلگینا ایک ربین توحیدان احسان تولچے جے چولے دوبتے دبرتے اسیتی ربین گبرا اسینین جن نسون ربین اساتو کو چملے کبیرا کا حقان گبرا منجر رسون اسا اکنا دلگو اسا اکنا تجچو اسیتی دوبتے آیان نتون وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي ربي نسا قفا قبرا اسنين جنسون اسا ساني يرسل الرياح كلين سكا قديسو بشرا جتشون اي مبشرات بالمطر قم تشيفتو كتاتي إلين سقم تشيفتو تاتيك قديسو بين يدي رحمتي رحمة إساتين دورت جتشون روبان دورت إلين سقم تشيفتو كقديسو سانيجة ويتروب نروفي إلين سدرك إلين سوي إلين سك إلين سروب باتو تهي نمني مرتهن قمدا وري روبت هجم وري ركو روبا اتجرتو روبا سنفني قمدا كنافو ربين إساك اللين سأكسي قديسو سنجر حتى إذا أقلت صحابا ويتايسين سندوبا باتي كلين سيسيو باتي صحابا ثقالا دوم الألفات رومني كيس سقوتي إت ألفات يو إسيم باتي سقناه لبلد ميت نئوف نجل أدوب إساسا قربية بنان دوتي تتئوفنا بي بني تبوئي واني مرتي قويدي واني جيدان لفات أبامي بيدوت وكسيس نتي اوفناتي فانزلنا به الماء بوفنا جرادوب به جتنكوني تكا بيدوت سنتي بوفنا الماء بشان جتون بشان كلين سبات سنة جتي روب سنيتو تكا بهين كن صحاب مسنتي ديبنا ديبئا فانزلنا به دوم السسنين نبوف نجتون دوم السسن الرا روب إساني روب سنجتو الماء جتو خنطي مران روب تكا بيسر روب سنا جتو يو بلد ما جتت ديبئ إلا جتون ديبئ فأخرجنا به من كل الثمرات دوب روب اتروب سنا جنسان إنما قرسنا نبافنا من كل الثمرات وان فريته هندا وان اسان فجافة تهينا وان في الربين دچيتا نكيسا كاهي تهينا فري دچي كيسا جرت هندا روبا سنين مغر سناجر دوبا يتاكا كان نوهيمو وان هاكا كاناكو وان نتبين روبا درك اللين سلوفو اللي وان نتبين كأكنا دلقي ربي دنديتيك ابو يجا روبا سنكيستي قلنسة سان كيستي روبني ولدتي قبامي روبني سن بي ربي في الديمي تكا ديسي تكا روبو اللين هما نتبين ويتروبني سن روبي دوبا دچين توني مغرتي جراتي تولتي بريدو اللي وان نتبين دچمان دوران قو قويدي جراتي بريدو يسي اللي وان نتبين دوبا مال جراستي كذلك نخرج الموتى اكسمتي اكما دچي دوته روب اتروسيني ميدان اسي كيس جرهون دافيك اسم فجاه فتن هند مغر سيني سنتي نخرج الموتى دعاء لك ابري اسا ارا كافنا لعلكم تذكرون اكدن ديتي ربي كيسني كن يادتني اتامنتني كرا اسا قبتني فينا وان نتبينو توكا ندبتت تاكا تنوتي هممتي اسي ارتي فكي سنوف كنافو اكنتي بيكا دوتاني اتشين هنفتاني ايغا دوتان بو دايس كافم تانيت وان اسي ارتي دليدان هن دراغا فتمتاني كنافو ربو مقوفا قبرا كران نجاتا كرام ملكي رب مغبروك وفكي سجراجتو أسيت أنسي أمس هما نتبينو مثال بران وقد مثال مؤمناتي في فكي كافران وقد آية خانت آنو كي ستلي مالو يتجدو والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه بي بيين إسي غاري تبيين إسي بريدا يخرج نباته بكلان إسي نبكلا مرق إسي دا نبها بكلان إسي نبها بإذن ربه فإما ربي كيتي تيم بها جدا بيين إسي غاري روبني اتروبي إذن ربي كيتي تين هيو ربي كيتي تين بهاجنا مثال لكون مثال مؤمنة في قد أمي أكما دچين غارين لفت بيه غاريك أبدو ويتروبن اتروبي مدان غاري بكلا غاري كيو أجلال النمى قمتشيسو كيو فري سفري غاري فري قدو بكل چتوسن مؤمن اللين غرس ربي يو اتهمامي غرس ربي سن لغهي غرس سن ينفيدامي دلغان غارين دلغان برين الرامو الاتيجتو والذي خبث كون مثال كافراتي كام اتعانو كون إسا بيين إسا دچي بيين إسا بدو فكتو تاتي لفا دقا لفا همام مغرسيني لفا اكاسي تبيين اسي غارين تهين تبيين اسي فكتو تاتي لا يخرج بكلان اسي سنهم بكلو مرق اسي داسن وان اتتفاج افتي فيك اسي كيس جرسون اللين هم بهو إلا نكدا جتشون يو قرچچا ته مالي و ميچيرما ددوا و يو اچلالته سنگم اچيفني و يو بوا كن بوا وهيتون كنني كوما فو فايدان قبني شوفه وانا كسيو تاتي مالي الا نكيد انجچون بكلا يو بكيله بكل لسانه من گم اچيفني جو كبوا وهيلن كنني جو فري گودي كون مثال كافراتي كافر اكما اسندچين بيين اسي غارين تهير روم لله اتروبو بوا وهين قبني كافر لين اكسوما دعوان اتگودميف قران اتقراميف هدي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهمميف هما الران فيدتو دلغان غاري لين اسرام مولا توجچو كنافو كنتي بيكا ور قرآن فيدم أكد الشين غاري الروبان فيدم تسانتي مؤمن توتا دچي غاري سنر روان نمولاتي حال غاري مدان غاري تر أرغمي مؤمن اللي أكسيتي بوان غاري نر أرغم ور أكما دچين دوتون كوان مغر سيني ون إسي الرابه اللي نمان غمت شيفني حال لكافر تجالي موئزا قرآن سنين هم فيدتو بؤا غاري اللي كنون دندهو مالي في دويدة دوب نساء هون قول أخسارات أيجو والرب تنمان نيف كنافو أكا كدراس انتها والر قرصة لغه قرصان فيدمي نتيجة سني دلغا غاري ملئسي رب برت ملكاه تحاججو والر كسي رب نها تاسيسو دوب ربين كينا سبحانه وتعالى أسيت أنسي مال نوهيمي قصة نبيو تجها ولت أنسي نوهاسي مالي في أسلوب دعوة تكهو أكاتا اتنما وامن كان در اتججيرو تكي سجير ويتتكهو ميسان دلغني بيكنين ميوان أكنا وان أكنا لالا تمو في بيتا جدي مثال نوغد اكا مكدبري كنفا ويتغري اموك اسا ور ام در دبري او دو ور دبريت وان اسان نبيو تغدان وان نبيون اسانين جدان سن رانو هما ما لبو ان كن رانو تي ارغنو توقف نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي دغاد ربي اسان ارغته دغد دابا قصا همكم سنبي الله آدم يوهمن كنبي الله نوح كإبراهيم كموسى كعيسى يوهمن أمني كوني كإسان دورا أمت ميك أتم جارة ميك أتم إسان دورا ورد دبري ويت رسول لكت الرحا سوان كوفي وانبر ريسين كاركا وان كتم كان قرئين أميين ويتها سوان أغمان نبي أغمان هاسوين كن رب الرا اتهيما مججو تفرطا إن لمتا يو أكاتا اتي أمانس النبي يو تولين ور رب اتي أماني ركتني ركو سنرت أبسان أغيان ور أرآن تانا نبي محمد اتي صلى الله عليه وسلم أمان يكون اللين إيمان إساني قجباتا ور أمدوراتو ركو أكنا دينا كنرت اتي رفته إرتي سبراني نوتيلين إرتي سبروك أمنا إرتي سبتوك أمنا إرتي قد الآبتوك أمنا جدانيت إرتي قد الآبتا أكو مسا ورمان كفاريكون اللين كديدا مكون يو أخبارا ورئسان دورا دبريخان الأغهان جل قبر راكاسي هقا أمات التوان إسان أنبيوتا والقلان أمات مان قوفا كي سجر أمات مان ربين دنيا اللي اتكني الدنيا الآن أكا غاريك ألاني كي سجران سبب نبي ربي تتكفروتيف سبب كتاب إسان التبو إددوتيف كار ربي رفرفينان بشان تقدي سيفتي كار ربي انك اللي انسان رفرات أبام إسان قد إيه لفانتومي كان سيحادان ملائكان إتئيتي إيانسا ملائكا كانان دجر إسان فتي ويتكنا دقهان بدا مصيبان أكسي سنو اللي تهتي جلاني أمانو نساني اللي إنك جيلا مجد شوداف أسلوب أمرئي كنهي دبتي دبرسي إيقساني مثال فكي ومسان بيكني نسان أما اللي قوليت أماس كساسا ورر أما دورة دبري اللي ربنا ستنو هاسا ورر كانهن در قرصة فلاتي تيم قرفة مربي نوها تاسسو كسان دورة كسان بي الله نوح ما الجدا لقد أرسلنا نوحا إلى قومي نبي الله نوح كجدامو ارغيني جدغرا توتاي ساتيت دوبا مال جدي توتاي ساتين فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير يا توتتي غبر ما حق ان غبر موسن غبر رب ما حق ان غبر موسن غبر ما لكم من اله غبر ما حق ان غبر موهيتو اسني فنجرو غيره isa tokkocha haqaan gabbara musan malee gabbaramaan biraan jiru isuma gabbaraa yaatu tatiyya jedheen. Inni akhaafu calaykum cadaaba yawmin caziim, an isiinii kan irratti ni sodaadha yoo karaa rabbii kana qabatuu diddan, yoo amanuu diddanii kafartan azaaba guyyaa guddaa isinii sodaadha jedhe. Guyyaa qiyaamaa san, guyyaa namni marti lubbuutiyya lubbuutiyya jedhu san, gaafa san azaabni rabbii isinitti bu'ee warra ibiddaa tahuu keessan sodaadha. Rabbuma tokkocha isa malee gabbaramaan haqaan jirre san gabbaraa jedha. Maal deebisaniif duuba? Qaala almala'u min qawmihi, gugurdaan tuuta isaa irraa tahe jedhaniin. Mala'a jechuun ummata yoo taa'illee saffaa guutu jedhan, yoo haasawellee haasawaan nama quubsu jedhan aslitti, yoo achi ilaalanillee ka ija nama guutu jedhan. Kanaaf mala'a isaaniin jedhan. Gugurdaan isaanii, ru'asaan, matootiin isaanii, matootiin tuuta isaa sun jedhaniin. Maal jedhaniin? Inna lanaraaka fi dhalaalin mubiin, nutiin kuni wallaahi sii kana ni garra jedhaniin. Jallinna daangaan qabne keessatti, jallinna ifa bahaa tahe keessatti si garra jedhaniin. Atiin kun jallataa karaa maraan jallinni isaa ifa bahe akkasitti si garra jedhaniin. Kakatanii gajjabeessanii kakuufi. Mee ilaala nabiyyiin rabbi ammoo maal deebiseef? Jallataan ka akka keessanii kana ana rabbi na erge jenneen. Qaala yaa qawmi, yaa tuuta tiyya jedhaan awwal. Tuutti isaa tama jallataa jettuun tana. Yaa tuuta tiyya, laysa bii dhalaalatun, jallinnummaan takkallee nuunatti hin jirtu jedhaan. Jawaaba kana keessatti lamaan itti dubbatan, laysa bii dhalaalun hin jenne jedhaan. Osoo akkas jedhee mana akkanaan kennu jedhaan. Isaan ati mataa miilatti wanni ati keessa jirtu jallinna ifa galaa jechuu kana kakatanii gajjabeessanii wayita jedhan, jallinni isaa ka shakkii wahiitu hin qabne jechuu kenna. Mataa miilatti wanni inni deemuun jallinna jechuu. Deebisaan isaa ammoo hummaan jallinna jedhan, dhalaalatun jechuu kana keessatti, hummaan jallinna jedhan wahiitu natti hin jirtu jedheen. Kuni nafii keessatti daangaa gahuu jedhan ofirraa of qulqulleesse. Akka isin jettan kana wanni jallina jedhan wahiituu natti hin jirtu, walaakinni rasuulu min rabbil aalamiin, haa tahu ani ergamaa rabbii aalamaa irraa isinitti ergame, rabbii waa hundaa irraa isinitti ergame, rabbii waa hundaa argamsiise santu isinitti na erge. An ergamaa rabbiiti malee hummaan jallina jedhan wahiituu natti hin jirtu. Mataa miilatti jallina keessa jiraatu dhiisaa jee. Wanni isinitti ergameef uballighukum risaalaati rabbii, ergaadhan rabbii kiyyaa isinitti geessuufi, wa ansaxu lakum ammallee toltuu isinii yaaduufi, waan kheyrii isinii qabu, waan najaa isin baasu azaaba rabbii irraa isinitti himee toltuu isinii yaaduufi, wa aclamu min allaahi maa laa taclamuun, ammas aniin kun quba qaba rabbiin irraa waan isin quba hin qabne quba qaba. Ani waan rabbi irraa hin beeka waan isin hin beeyne beeka. Inni wahiidhaan natti hime azaaba rabbii irraa, jannata rabbii irraa yoo qajeelan bakka galan, yoo jallatan bakka itti galan, kana hunda waan isin hin beeyne beeka. Ani toltu isin yaada malee akka isin jettan san jallataa miti yaani. Awaajibtum jechuun kun afaan arabaatitti hamzaan aajetu tanaa fi waawiin kun wayita walitti qabame jidduu kana lamaan waajiran jedhan afaan arabaatitti. Maalii fi hamzaa kana hamzatal istifham jedhaniin? Hamzaa istifhamaati ka wahiin gaafatanii. Waawiin kun ammoo ka waawahi irratti atfiin godhanii akkatti walitti aanee yoo jedhe jidduu kana haasoo inni wahii jira arabni gabaabsuudhaaf walitti jetti jedhan dubbii kana walitti qabdi. Maal jechuudha? Akadhabtumuuni, sila isiniin kun nakijibsiiftaniiti, waajibtum ammallee ajaa'iba gootanii, nallee kijibsiiftaniit akka amma jettan kana jettaniillee nakijibsiiftaniit, وعجبت مما اللي دينكي سيفتني دينكي سنتي تهي وان أجائب وان باساتك سنتي تهي أن جاءكم ذكر من ربكم إسنتي دفون قرس إسنتي دفون ربي كيسنرا خرا وهيتين على رجل منكم نوم إسنرا تهرا نوم إسنرا تهرت ربين وهي بوسي قرآن التبوسي وان أكنا إرادوك أكنا تتأججي جديني نمو ما إسن الراتهي كبا بيتا ملايكا إسن تنرجني جنسي إسن بين جني إسن تنرجني وان إسن أسو أرجتا يصداتا كما إسن بيتا كأبا إسا بيتا إسن تأرجو كانتو وان باسا إسن تتهي لينذركم أكا أزاب ربي إسن صداتي سوف يوكا كرايسا قبطو دي الدنتهي ولتتقوا أما سك ربي صدات تنيف ولعلكم ترحمون أما اللي أكا رحمة قد أم تنيف يوكا لا ربي تتك أجيل تني كرايسا سن قبط تنجرا كانت أما جايز من تتهي أجايب آميتي كنوانا جايب آتيمتي ربين كنو هندرتو دندها دوبا ديبسان إساني مال تهي فكذبوه وفدو بندي بني اتمفن إسا كجيب سيسان جدا كجيب سيسان كون اتديرتي نبي الله نوح أكما تاريخ كيسات الرابيه كمو دعوة قفا كيسات علماء نكجل أن أما تدب سقلب شنطمة توري خيان عمري نساء وقا دبا وقا كما أولي دعوة كيسات أكاتان إن اتوامن هنجيرو والقبتين اللي وامي قديك قبتين اللي وامي كبت اللي وامي والقهيرة اللي وامي أكاتان اللي تدعوان قولين هنجر دوبا إسا كجيب سيسانيت كجيب سيسو كان اتفاني جنان فأنجيناه والذين معه في الفلك إسا نقابا في نجل ربين دوبا والرئيس وجين أمن اللي دوني ما كيست نجابا في نجل ويت إسان ديداني ويت دوني إني جارو دوني أردي كلا قويتو تنكيزت تنجارو اتكول فان الردي مني بشان انجيرو بي بشان انجيرتي أكنا تتم دوني جار تاجاني اتكول فان اتجلسيتو موار ربين قري جديني اندلقي غاب كاني ربين دچيد آم بشان سكيس سجرو الباسي سمين كسكيس سجرو قروب سجديني توما أردي تنه هند بشان قدي ورى دوني تنسيني قفتو نجابهي حتى علم نبي الله نوح نجامبهني أبومان وانغونيف نبييته وانغونيف دلقا أبامالي واني وانا ما قد انجرتو قياكي همادا ويتلو لي ربي روفي إسا في ورى إسا ولين أماني ورى إيمانا قفا بافني جدا دوني سنكيستي وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بشان ياتشفني إسان وان ملكتوتتين آياتوتتين نكجب سيسان آياتوتا قرأمتو تأكا كتابة اتكنمي آياتوتا إجان أرغن سمي في دجي في هلكني في قيارو باج آما كان هندا آياتوتا كينا كان هندا ملكتوتا كينا كانون بيكان كان هندا ورق جيب سيسان بشان إسان ياتشفني بشان تو إسان ياتجنا مالي في يا ربي كينا جنان إنهم كانوا قوما عمين إسان سنتهني جيران جنة قوما عمين توتا جامع قوما أرجيني قوما بيني قوما غليف جامع كيسات إجتانا نمع أرجان إجي زاهرات نمبن ورقرين نمع ورلغة دا أعمى يوجده بلا إجاتي كم إجي زاهرات نمجر أعمى يوجده أمو كدراسة الراديسي أعمى يوجده بلا كيسات يعني كقلبين كيساب اللوم تججو كنافو أستي عمين جدا توتا قلبين إساني تا كيسات وهين أرغن سوني باللوم تججو كناف هلا كيسان قوني توتا هما فو تلتومي تي هاگر منوهيمي أستي وان قصة نبي الله نوح را بك هدوتي ديب ايدو بطاما قصان نبي الله نوح عليه السلام أسيت كأنه اتأنس كنبي الله هود نبي الله عاد اتأنس كعاد اتأنس كقومي عاد اتأنس نبي الله هود كيسان ترجمه نبي الله هود توت أمو عاد جدامتي. وإلى عاد أخاهم هودا. أما اللي قرأت تعاد جدامتو تتيرجيني أبولي سما إساني كغوسا تيرجيني يجو هودا هود كجدام أبولي سما إساني كغوسا كدينة تيمتي دينة تقرقر جدان ومن كافرة إني إسلام أبولي سما إساني كما بيكن اتيرجيني كما كان إسا هود جدام دوبا مال جدين قال جدي نبي الله هودين كن يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جدي نبي مرتي ساتكم يا توتتي رب ما هكان قبر مسنقف قبر ما لكم من إله إسني فنتان قبر من هكات كل نو غيره إسا تكو جهكان قبر مسملي قبر من هكاك برانجر رب ما قبر جانكم الله نبي الله هود أفلا تتقون رب ما كيسن صداتني وان اني دلقا إسنين جدن دليدني وان اني ديسا إسنين جدن إفتني يا جركي رب ما كيسن صدات إسمكو فقبرا أكنا جدان دي بيساني سانيه قال الملأ الذين كفروا من قومه جدن دوبا متوتين ققردان إساني سنجدان توت إساسون ققردان توت كفر تجدين ست قال الملأ الذين كفروا من قومه ققردان توت كفر توت إساسا نرى ور كفر ققردان إساني جدان مال جدانين إنا لنراك في سفاهة والله يا هود جدانين نتين كوني واللال دانغان قبن كيسات قوما دانغان قبن كيسات سيقر جاني تكاكتاني وما نكا كيتي تنجر يعني دنيا تنكيس وإنا لنظنك من الكاذبين والله أما ليك كني نتي أتين كوني ورك جبتو تراته لسيانا يعني سيانا نسي كوني يكتكا كتن يكين مجج شكي تكتين قبنو يعني أتي ورك جبتو تراته وانا ما ربنا إرقى جدتو كان ربي توانتي بوسيتو كان هنك جبدا ربي كينتك كني أتك جبادا قوما دانغان قبني كي سجر تجاني دي بساني قوان كأكا كي سنيك هنك جبان كأكا كي سنيك هنن جنن كن اللي مي لقها يا ور دعوة دان آبتو يا دعاة إسلاما مي أكاتا إتي أنبيوني ربي ور برا آبتي أكنات دي بسا هغنك هو إتكنو كان وانسان جدنين دي بسان لقهيمي ما جرى دوب نبي الله يهود قال يا قومي توتتي يجور اللي ننكسو سنيجة جلي توتتي يجور فن اللي انديسو يا أرمكين يا أنبتين يا أنبتين يا أنبتي يجور يا أنبتي ليس بي سفاهة قوما ما انتكت لنا تنجر تجوكو دبينك مريا فوساني تون اللي قوما ما تكتي لي هماتك او اسي لي قوما وان جدا وحيتون قبو جرا ولكن يا رسول من رب العالمين هاتهواني ارقى ربي عالما اراته ربي عالما تسنتنا ارقى ربي واهندا تسنتنا ارقى سنت دبدا مالي وقوما تكا كجبو ما في اللي اسنتي هني مجدا اسنتي نوديسو جرا وان اسنتي نوديسو أبلغكم رسالات ربي إرغاد ربين كيانان إرغي سنتيجيس وأنا لكم ناصح أنين كن إسنيف ناصح تلتو يادا وان خيري هند إسنيف يادا خيري سنر روان أن إسنياد جنة ربي إسنقلو إسنياد عذاب ربي جلابه كيسن إسنياد كتاب ربي كانك أبتو كيسن إسنيف ياد أنبياء ربي كانت أمنو كيسن إسنيف ياد أمينون وان اسنتي هاسو كانا كيست اك اسنجت تنسان كجيب آميتي امانا مادا وان اسنتي جيسو كانا كيست اني امانا مادا ربي الرأي اسنتي جيسا لا ازيد فيها ولا انقص واتك اتن ادأ واتك اللي رامبوسو جدا دبين ديبت امال او عجبتم سلا اما اللي اكذبتموني سلا نكجيب سيبتنيتي وعجبتم اما اللي اجائب قوتني دين كسيفتني أن جاءكم ذكر من ربكم إسنت الأفو قرص ربي كيسن الراته قرآن ربي كيسن الراته يسن التلوفو كتاب ربي كيسن الراته على رجل منكم نم ما يسن كيسا به الرد لسان ما نم يسن كيسا به الرد يسن التلوفو كانت أجاب يسن التاه كهذا أبا سابيتان ك سابي سابيتان لينذركم أكا يسن سودا أجيسو فزاب ربي إر ما جران دوبا مسا ستي نبي الله يهود واذكروا يا أمتك يا من لم يهدد دبين كوني دبي لا فامتي مي يهدد أن إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ويتربين إسن تاسس خلفاء بكبؤوك إسن تاسس ويتربين ويتبكبؤوك إسن تاسس كبكبوتا من بعد قوم نوح إيغتوتا نوحي إيغتوتا نوح بشان ياكسي قجي إساني كتي ورّا دونيا باتسانين على وانجيرو كل إساني ربي أغنى كسيت هلاكا قدي ربي ساني كيسا إسن همبيسي أرآنتنا نعمة إسان كيسا جران جان متى هود كان وامر ربي نتك أجيل جيت نعمة أكبرا كان كيسا جران جان إسان الرا إسن هم بسي ربي أكانت إسن كانني إسان كان والدنا جدا وزادكم في الخلق بسطة أما اللين دقتنا ربي أوم ما كيسة اللي إسني في إداء بسطة جتون أي طولا وقوة ديرين اللي إسني إداء جبين اللي إسني إداء أمتا من عاد جرمكم كنبي الله هو دي ترغمي قدنا ساعتا كيست اللي هكبرا غان جران جبين همنا كيست اللي اكبرات جران ديرنا كيست اللي اكبرات جران وان شرحون نهاسه وان كتابا نهاسه تقول ما ميتي غرو كربي نودبتي امبتاني اولي جو ربي نوهيمي وزادكم في الخلق بسطة جو كان نوهيمي اماني ديرنا متقو ميترا دي بفا جداما كوني واني دادي لنقامني واني تسيني الرحاسو نتاكتين ونجرتو غرو جركون أك أمتكاني تيمتي أمتكاني أولي ججو قوان إساني اللي أومان إساني اللي إيرين إساني اللي أمتكاني أولي أمبا أولي ججو آيان نتقجيل جيتي فاذكروا آلاء الله يا داد آميه مس آلاء الله كانني الربين إسن كانني إسن كان يا داد نعم الله الواسعة نعم ربي بل آك ربي نسنتي قديسي أكفيتا نياتني أكفيتا لويدني أكفيتا يابتني أكفيتا نفتني كفيتا كيسا قلتني جتن كان مي أدد شكري إسا قد لعلكم تفلحون أكمل كويتني ملكاهم كيسا هما ممان قبو قاف أكسرات أك ربي نسن ملكيسو نعم ربي كان شكرا آية ربي كانت أمنا نبي ربي تلجدا أمتما كالي اسم برا أكنت سبب بدي إسانيتي أو مكان اللي عددا غرفة ما جدان ما اللي بساني في دبوف براي ربي إنما كفرنا من تاسسين قالوا جدان أجئتنا لنعبد الله وحده أتم يا هود نترفتي أكا نتربو مكوفة ربو مكوفة أكا قبروف نترفتي ونذر ما كان يعبد آباؤنا أكا ديف نوف نترفتي أتين كوني وان أبوتين كينا قبرتو كان هند آلها إسان قبران كان هند ديفني أكا ربي تقوشتي دي بنوفي وانت نترفتي فاتنا بما تعيدنا ميهو مبالما نوغوتو عذاب عذاب جتيك موديسي تسانو في دينوتي إن كنت من الصادقين يو ورد أغاد بطراتات يو كد أغاف أزاب أكنا تسنتبو ربين أزاب أكنا تسنتبو سكيت تسن أغاف يو كجت تتات يو ونن أغاس برجرات مي أزاب مسنو في دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوف نسين سانجي أكوان أزاب من سنو إسان التنبون اتفاقات يروم جبابة سندورة دبر كيستي أمني نوح كتي دوام أولين دوام أمتا نوح كان بيك أولين تاريكتي ولدت وان آنانيف قرو ربين كجيلو مسانين دبر سيني نعم ما في قوف ما في الركيس سجران كانتو لغا إساني تفكاتي قلبي إساني كل فهمتي وان أبوتين قبرتو مالي وان نبي ربي إساني تهاسو كان أرقو إسان كنت قال جد دوبا جد إن هودين كن نبي الله هود عليه السلام مال جدان قد وقع عليكم من ربكم رجس يا جركين سنرت ارغمجر ربي كيسنر رجس عذاب ني سنت ارغمجر وغضب دلن سور ربي لي سنت بوتجرت يا امتي ربي ني سنت دلني عذاب ني ربي سنرت ارغمي هما شكين قبو اكوم امني نوح دوا مسن دوا مفديمتني ربي كيسن صدا دايج أتجادلونني سلا نفلمتني نمرمتني في أسماء سميتموها مقادا وفي مقافتا كنا نمرمتني كنا سنم تابتا مقا وفي اتبافتا كان غارا مرتنيتما تلشتني كمقا وفي اتبافتا كان دقاق ارتنيتما وفي مقا اتبافتا سلا إسا كنا نمرمتني كأوفي مقافتن سميتموها أنتم وآباؤكم إسني في أبوتين كيسن كمقافتن كانان نفلمتني أما إسا كانان إيفنو واربين جدن لغينو إسا قفن قبرو وان أبوتي كيسن إردت غريكانا قبر أكنا جدتني مفكاتاكم ما نزل الله بها من سلطان كربين هجة متك إتنبوسين إسين توني وانا ما قوتي اللي وانا ما قوتي اللي هين قبرمتي اللي هين قبرمتو كربين هين قبرمتي جدي حجاتكو كيسات تنبوزين إسيتنا مقاو في اتبافتني أبوتين كيسان اتبافتي كحجاتكو قنقفني إسيتنا نفلمتني جران إس أليت إيشو أقلين تيسان أقل من تيسان إيس سديمتي فانتظروا إيقاكا عذاب ربي كجر جرفتان سن ايغا كا ايغا ديدن اني معكم من المنتظرين ان اللي اسن مولين ايغا عذاب ربي اسن تبؤون شكين قبو ربي اسن تدلن ولين شكين قبو ايت اسا ديدني ان اللي هن ايغا اسن اللي هن ايغا كا هركا كيا قبا دي امان تن اسن تندر بجرانا دو ربي مال جدا فأنجيناه والذين معه برحمة منا يرون إيرا أكنت والوالقبني قدي والدي بسني قرن التوامي قرس التوامي والدد بني جنان عزامن ربي رفك قاب عزامن ربي رفك فأنجيناه إسنا قابا في نجنة نبي الله هودين والذين معه ورئس ولين أماني كتاب ربي قبت اللي نجابا في نجنة برحمة منا رحمة ما كنا نبافنا جل مرة يا رب رحمتك ينوب يا رب رحمتك يتركم رجلا يا رب نباسي جرى كان هو يا ربي كنا مالت تأرقمي وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا إسان ون آياتوتا تنكجب سيسان قج كنا جل ربي وقطعنا كنا جتشو دابر القوم الذين دابر الذين كذبوا بآياتنا قجي ور آياتو تتين نكجب سيسي قجي كنا جنا دو يددو بيساني كنا جتشون ترجمة فان كنتي قجي ساني كن قجي نساني هنچ اتي همان هفني جتش همان هفني توتي سن جتش وما كانوا مؤمنين يا سمبودا وما كانوا مؤمنين توت سن كامنا ننتاني كامنا ننترن امني مال تهري بل كانوا مكذبين والرايتو تتنا في انبيوتك ان لك جبسي سنتهملي ور امن ننتري كناف ججا أكنتك أج إساني كنّي جدا قشين ساني كتيجي تربين ويت دوبتو هاي توت هيدو كي ستي ساني را الحاقة كي ستة كي جنو. وأما عاد توت عاد عاد أم موجر سموت إنسان درو دوبته فأهلكو دچي تنرى دوغوغا من جچو دچي تنرى بالليفمن بريهن كلنسان دچي تنرى بالليفمن جر كلنسا اتقد ديفنيتما كلنسان دچي تنرى إسان بالليسين جر توت آدسان تأكس اتقوفتين نعما ربي واللالتسان كلنسو ما اتقد ديفني كلنسان أردي تنرى إسان دوغوين جر كلنس أكم يا ربي كينا بريهن سرسرين سرسرين يجون شديدة البرد كقر إسيل لفينا مجابس كله إنسان كسجلين إسيل قرنا مدوج عاتي أجتون كهما دور الأبتون دن دين كواهن دبل ستجج تكسي تقديمني سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ربين كينا إسان التقديس جاتشوك اللي إنسان طربان قوتو التقديس سبع ليال هل كان طرب إتبو بسابلتي وثمانية أيام قياسة ديت هل كان طرب قياسة ديت إتبو بسابلتي أدانج إتي إنسان مالتي دوبا أجين إساني جتت ومتى كان هم ما انتكتين كنافين هلاك قول أمانيت مدة سبع ليال وثمانة أيام تنفيه من أن بكرة أبيه فترى القوم في ديارهم هلكا مصروعين في الأرض كل إساء كلفة لديه هرك الراجته مرم الراجته مطان بقك أك قفوت تديب أنقر تجل فترى القوم فيها سرعة كأنهم عجاز نقل خاوي أكوان تمرة دبا تيميرا كم مثلاً مرامي كاتجين غركاني مرامي غرتشو تهيل لفتيها في كيس هومانجير كأكسي سنتهنيت كلين سيطل لفان تمتين لفان تمتين أما كان أكسي تيلمون تكتين كان فين رومانجيا حسمي ربي إنسان رتبه كأجي كتة كان الرمال فلنا ورا ربي تكفاري كإيمان ديدي ربي نكنا تكجي ساني هنتورا مالي هن أبسا مالي ربين ورى ظلمي دچي كيساتي دلغي كانا تقو جيساتو ديسو الانتار كوني سنة ربيتي ولكن أكنو تأريفا أنو كان ربين اتن أريفتو فرعون أنك أنا ربكم الأعلى لا أعلم لكم ربا غيري ربي كيسان الآن أنا ربي برائسني في مبيك وف مليك جلو سنس زمانا دي راجي راجي سيتم ربي قسمت قلو تالي قدو تالي أكفت دي بولي أكفت دي جدي أكفت دي حاسي أكفت دي نياتي أكفت دي دوغي أكفت دي تجأبسي أكفت دي تداكي شكالتي نام شكالتي دابي قرن أغر ستي نام عزبي قاف كاني ربي بشانما أمت للافة دوران إسان لافة تلالن كيس سباسي إسان ياجي سي فرعون أسن الله دندتي ربي كنا دندتي أكناتي ورد دندتي إسابيك قدرة إسابيك قوة إسابيك أكم سر رحمة إسالي بيك إتأمن ربي نها تاسسو ورد وان أكه كنان اللي فجد مربي نها قدو ورد قجين إساني أزاب ربي تنجد ربي نتاسسيني ورد ملكاه وان أنبيان جد أن قبتي كتاب ربي تتبولي جنة ربي تملكه ربنا تاسسه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.